وتعالوا بنا نرى القرآن وهو يصف لنا أهل التقوى، فيا ترى بماذا يصفهم؟ يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، بادروا إلى كل سبيل وإلى كل طريق يلتمس فيه المغفرة، وإلى كل سبيل وإلى كل طريق يوصل إلى الجنة. فهذا هو الحق، وهذا هو الذي خلقت من أجله، وهذا هو الفوز الوحيد، هذا هو الفوز الوحيد. والخسارة كل الخسارة في أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا ثم يمضي وقد خسر الجنة، هذه هي خسارة النفس، هذه هي خسارة النفس. النفس سلعة، وهي أغلى سلعة تمتلكها أنت. وأنا أرجو أن تنتبه إلى هذا الكلام، أقول نفسك سلعة، ثمنها جنة الله جل وعلا، فلو بعت النفس بغير الجنة فهذه هي الخسارة التي قال الله عنها: قد خسروا أنفسهم، في كثير من آيات القرآن قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذا هو الخسران، بل هو عين الخسران، هو أن تبيع نفسك بغير الجنة، أن تبيع نفسك بشهوات الدنيا، تشتري شهوات الدنيا وتبيع نفسك بإضاعة الأوقات واتباع الملهيات. فالله جل وعلا يأمر ويقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى صفات أهل التقوى، فقال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا هو أول أوصافهم في هذه الآيات، قال الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذا من التقوى. الإنفاق في السراء هذا ممكن، بل ممكن لكل أحد، لكن الإنفاق في الضراء هؤلاء هم أهل التقوى. الذي ينفق في السراء والضراء، السراء معاه، الضراء إما ما يكونش معاه، سبحان الله، هذه التقوى، وهذه من صفات أهل التقوى. يتقي الله في الرخاء، يشكر الله تبارك وتعالى، وفي الشدة أيضا يتقي الله جل وعلا. لا يتقي الله في الشدة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، وليس التقي هذا الذي يلجأ إلى الله جل وعلا عند الشدائد ثم إذا نجاه الله تبارك وتعالى كفر بنعمه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. كانوا يسيرون في البحر في ريح طيبة ولكنهم كانوا يشركون بالله جل وعلا لأنهم في وقت رخاء وظنوا أنهم أحيط بهم. دعوا الله تخلصوا من كل هذه الشركيات ولجأوا إلى الله وحده، إلى الله وحده لا شريك له، وظنوا أنهم لا منجأ وظنوا أنهم قد أحيط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فينادي عليهم الله ويقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يا من تظن أنك تضحك وتمكر وتستهزئ، إنما استهزاؤك ومكرك على نفسك. أرجو أن نتذكر هذه الكلمات، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. كلما حدثتك نفسك أن تعصي الله جل وعلا فتذكر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. كلما جئت تتجرأ على الله تبارك وتعالى أرجوك تذكر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. كلما ضعف إيمانك وركنت إلى الدنيا وركنت إلى أهلها وأهل الأهواء وظاهرت شرع الله رب الأرض والسماء تذكر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا متاع ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في الرخاء وفي الشدة، ينفقون إذا كانت معهم أموال وإذا لم يكن معهم أموال. والكاظمين الغيظ، وهذه من أجل صفات أهل التقوى، هذه من أعظم صفاتهم على الحقيقة، أنهم يكظمون الغيظ. وكظم الغيظ عبادة جليلة كبيرة. جاء رجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني. قال له يا رسول الله أوصني. فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني. فقال له لا تغضب. قال له يا رسول الله أوصني. فقال له لا تغضب. لا تغضب، اكظم غيظك، اكظم غيظك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا فعلته دخلت الجنة. فقال لا تغضب يدخلك الله الجنة. فقال له لا تغضب، يدخلك الله الجنة. وقال الله تبارك وتعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأرجو أن نستمع إلى هذه الكلمات، كلمات عظيمة جدا. قال الله عن صنف من الناس، قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، اسمع، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من هؤلاء الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون؟ أو وقال الله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، اسمع، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يا الله، وما عند الله خير وأبقى، فثواب الله خير من الدنيا وهو باق صرمدي، جعله الله جل وعلا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وجعله للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سبحان الله، إذا ما غضبوا هم يغفرون. فهؤلاء إذا ما غضبوا هم يغفرون، فكيف بهم إذا كانوا في حالة أنس؟ إذا لم يغضبوا، يعني في الغضب يغفرون للناس، هؤلاء هم أهل التقوى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذا صار بهم الغيظ قذموه، كظموه وكتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين من حديث مالك، قال رسول الله ليس الشديد بالسرعة، أي الذي إذا أغضبه أحد، أو عفوا، ليس تعريف الشديد هو الذي هو القوي، هو الرجل القوي الذي يغلب الناس في المصارعة، لا، إنما الشديد هو الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب، عندما يغضبه أحد يستطيع أن يقذم غيظه ويعفو. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كثيرا، فقال في حديث في سنده مقال، قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله تبارك وتعالى عذره. فأهل التقوى من صفاتهم أنهم إذا غضبوا فإنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. كذلك قال الله تبارك وتعالى: والله يحب المحسنين. طيب، هل هؤلاء هم أهل التقوى وفقط؟ هل هؤلاء أو هل هذه هي صفات أهل التقوى وفقط؟ والجواب لا، وإنما من صفات أهل التقوى كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. انتبه يا شيخ، ربما أخطأت. لا، لم أخطئ، بل هذه من صفات أهل الجنة، من صفات أهل التقوى الذين أعدت لهم الجنة. قال الله عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة، أي كبيرة من الكبائر، تتكلم عن كبيرة من الكبائر، يعمد إليها أو يقع فيها أهل التقوى وتقول عنهم تقاه. الجواب نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فأهل التقوى يقول الله عنه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا هو الفرق بين أهل التقوى إذا وقعوا في المعصية وبين غيرهم. أن أهل التقوى إذا وقعوا في المعصية تذكروا أن لهم رب يراقبهم، يسمعهم ويراهم، يعرف سرهم ونجواهم سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد ثانية فأذنب، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي. فقال العبد: رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد مرة ثالثة فأذنب، مرة ثالثة ورابعة وعاشرة وما إلى ذلك وأكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا بما تستطيعون فإن الله لا يمل حتى تملوا أنتم. فالله جل وعلا لا يمل حتى يمل العبد، وحتى يقلع العبد، وحتى يعود العبد دون رجعة، وقال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد فجاءه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال له: لا. فقتله فكمل به 100، ثم قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فجاءه فقال إنه قتل 99 نفس، إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أي بلغ نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه لم يفعل خيرا قط، وقالت ملائكة العذاب إنه جاء، قالت ملائكة الرحمة إنه جاء بقلبه تائبا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يفعل خيرا قط. فجاءهم ملك في صورة آدم، فجاءهم فجعلوه بينهم أي حكما، جاء ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي جعلوه بينهم حكما، فقال لهم قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فاكتبوه من أهلها، فقاسوا فإذا هو إلى الأرض التي أراد أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فهذه طبيعة الإنسان أنه يقع في الذنوب، أنه ينسى، أنه يخطئ، أنه يجهل، هذه هي طبيعة الإنسان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، نعم، ثم عاد العبد ثالثة فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له سبحانه وتعالى، فإني قد غفرت له. الفرق أن أهل التقوى إذا وقعوا في الذنب تذكروا أن لهم رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ذكروا الله ثم فاستغفروا لذنوبهم. لماذا؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنب إلا الله الغفور الرحيم، من يستر العيب إلا الله الجليل الكبير. قال تعالى ففروا إلى الله، نعم فروا إلى الله، لأن كل جبار من جبابرة الدنيا يكون الفرار منه إلى غيره، أما جبار السماوات والأرض فالفرار منه لا يكون إلا إليه. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء اللهم لا ملجأ، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذا كان ظن، وظنهم هنا بمعنى اليقين، ظن الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا من غزوة تبوك كما قال الله عنهم وظنوا ألا ملجأ لهم من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم نعم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فهو سبحانه الذي دعاك للرجوع إليه وللعودة إليه وللتوبة وللأوبة إليه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الآيات. فالله جل وعلا هو الذي دعانا إلى التوبة إليه وإلى الأوبة إليه مهما كانت الذنوب والآثام ومهما كانت الأخطاء ومهما ارتكبنا من الحرام، فالله جل وعلا هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعفو عن السيئات، قد وصف نفسه بذلك، وقد دعانا سبحانه وتعالى بالليل والنهار ويسر لنا الأسباب وفتح لنا الأبواب من أجل أن نؤوب وأن نتوب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى. ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على خلقه هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وهل حتى تطلع الشمس. نعم أيها الأحباب، فلنعود إلى الله تبارك وتعالى، ولا تحول بيننا وبين ذلك ذنوبنا وأخطاؤنا، فالله هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا الملك جل وعلا، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. والفرق الأخير، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب، هذه بليلة. كم حذر من العلماء، الإصرار يؤدي من الصغيرة إلى الكبيرة، يؤدي بالذنوب الصغيرة إلى أن تكون ذنوبا كبيرة. فنلزم الصالحين وننشغل بطاعة رب العالمين، هذا هو سبيل التخلص من الإصرار. فوقتك إن لم تشغله بالطاعة شغله لك الشيطان بالمعصية، فانتبه جيدا. وكما قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.